السلف جرب الإيمان بأشعار النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل. ويعتقد أن السلف يؤمنون بأشعار النصوص ولا بالإيمان. ولهذا يقولون إن مذهب السلف هو التصديق. التصديق كانت نقول لهم هذا كذب على السلف. فإنكم إن أردتم أن السلف يظهرون الكيفية فهو صحيح. فإن أردتم أنهم يظهرون المعنى فهو كذب على السلف. السلف أعلم الناس بنصوص ولا أحد أعلم من السلف بنصوص السلف أبدا. لأنهم يفهمون منها حتى مما يفهم من بعدهم. وأيضا أبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله. فهم يفهمون المعنى ويثبتونه. ولهذا تأتينا إن شاء الله منهم عبارات العبارة المشهورة عن المسلمين يقول أن يروها كما جاءت بلا كيف. أن يروها كما جاءت بلا كيف. وهذا يدل على أنه بدون معنى. لو كان يعرفون إلا عزم لله لقالوا أمر لقطها ولا تعتقدوا معناه. أو قالوا لا يعلموا المعنى. وما لك أمر الله يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول. فهم يعلمون المعاني. وهل تعتقد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى ولا يسمع استوى؟ نعم هذا ده. وهل يقدر أن رسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بما خلقت بيدي ولا يسمع بيدي؟ نعم لا يمكن هذا أبدا. وكذلك الخلفاء الراشدون وكذلك الصحابة والتابعون وأئمة الأمة بعدهم كلهم لا بد أن يكونوا عالمين بمعاني آيات إذا كان إذا كنا نقول لا يمكن أن يقرأوا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وهم لا يعلمون المعنى. فإننا نقول إذا كان هذا ممتنعا فامتناع أن لا يعلم معنى قوله الرحمن على العرش استوى من باب أولى. وهذا أمر يقين منه يعلمون معنى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أما يعلمون وقد طبقوها فعلا فهم يتوزعون على حسب ما تدل عليه هذه الآية. إذا كانوا يعلمون الآيات الدالة على الأحكام العملية فكيف لا يؤمنون بالآيات الدالة على العقائد الخبرية العلمية على شيء مستحيل؟ إذن السلف يؤمنون يعرفون معاني آيات الله وأحاديث ويؤمنون بها ولا لا ويثبتونها لكنهم يتبرؤون من شيئين وهما التمثيل والتكليف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.